إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بدأ ببدء وحي إخواني الكرام الحاضرين معنا في هذا الاجتماع المبارك الذي يدخل السرور في القلوب وتنشرح له الصدور، وما أحوجنا إلى مثل هذه اللقاءات التي نتذاكر فيها، يذكر بعضنا بعضا بما يجب أن يكون به النصح والتذكير. فهذه والله نعمة، ما بعدها نعمة أن تلتقي هذه الوجوه النجرة في مثل هذا المكان لتسعد بسماع ما يكون سببا في نجاتها. وقد أحسن الإخوان والله المنظمون لهذه الدورة لما اختاروا عنوانا لها وصايا نبوية، ووالله لو عمل الناس بمعشار هذه الوصايا التي نطق بها فم خير البرية صلوات الله وسلامه عليه لما صار وضعنا إلى ما صار إليه، من جهل بالشر وتهاون في القيم وضعف في العبادة. ولعل مثل هذه اللقاءات تأتي إن شاء الله بخيرها وبثمارها، لكن بشرط أن تتكاتف الجهود وأن يتعاون الجميع على تكثيف مثل هذه اللقاءات، ليس في هذه المدينة فحسب أو في هذا الحي الجامع فحسب، بل في كل مدينة وفي كل بلدة، بل وفي كل قرية. فنحيي إخواننا على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات. كما سمعتم في المقدمة ما ذكره الشيخ عبد الحكيم في ذكره لحديث أو وصية عظيمة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لأصحابه خاصة، وإنما هي وصية لعموم الأمة. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن مما خص به النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه أنه بعث إلى العرب والعجم، وقد منحه ربه جل وعلا جوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بجوامع الكلم. وجوامع الكلم كما قال الإمام الزهري عليه رحمة الله هي أن الله تعالى يجمع لنبيه الأمور الكثيرة التي كتبت في الكتب التي كانت قبله في الأمر والأمرين ونحو ذلك. ومن إفضال الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المرحومة الطيبة الشاهدة المباركة أن حفظ لها جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع وصاياه لأمته عامة، وفي وصاياه لأصحابه خاصة، في مناسبات شتى ومواقف متكررة، كما هو جلي وظاهر في أذكاره وأدعيته صلى الله عليه وسلم، وفي فتاويه، وفي أقضيته هداية للأمة وتسهيلا لعلمائها ومتعلميها الوارثين لعلمه وسنته. ومن هذه الوصايا العظيمة، بل ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام في وصاياه الخالدة وفي نصائحه الشاهدة، ما رواه الصحابيان الجليلان معاذ بن جبل وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. هذا حديث من جوامع الكلم يحفظ لأول وهلة يسمعه الإنسان: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا الحديث إذن تضمن في عبارته ثلاث وصية جامعة، لأنها جمعت بين حقين عظيمين، بين حق الله تعالى وبين حقوق عباده. فمن وقف على هذه النصيحة وعلى هذه الوصية وعمل بمقتضاها وعقلها واتبعها عد من الأتقياء، واتصف بخلق الأنبياء، وسلك مسلك الأولياء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد شرح هذا الحديث ضمن وصية اشتهرت عنه سميت بالوصية الصغرى، وهي ضمن مجموع الفتاوى، يقول رحمه الله: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال له هذا. والحق أنه ليس في الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن هذه الوصية قالها لمعاذ لما اتجه إلى اليمن، لأن في سند هذه القصة بهذا التمام فيه انقطاع، بل ذكروا كما جاء في سنن الترمذي وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك دون أن يكون قد بعث معاذا إلى اليمن ووصاه بذلك. وحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية هذا الحديث هو الأصح، لكن الحديث ثابت أيضا من طريق معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. ثم قال، أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم قال رحمه الله: ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم وصاه بهذه الوصية فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، وهي أيضا تفسير للوصية القرآنية. يقصد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، هذا فيه تفسير وشرح للآيات التي جاء فيها الأمر بالتقوى، ومنها الآية التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أول عبارة في هذا الحديث هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه لا شك من أعظم الوصايا وأزكى السجايا وأسبق المزايا الحاملة على الاستقامة والثبات على الدين والموصلة إلى عبادة رب العالمين. ولذلك بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يبدأ بالأهم كما قال العلماء. فلما كانت هذه الوصية عزيزة وغالية بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الإعانة على تحقيق ما سيذكر بعدها من الأوامر والنواهي. فكل توفيق إلى خير، وكل كف عن شر، وكل نهوض إلى عبادة، وكل سداد في الرأي، فمبعثه التقوى ومنشأه من التقوى. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند أحمد رحمه الله أنه قال لبعض الصحابة وقد أوصاه: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. ورواه غير الإمام أحمد بلفظ آخر: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. ولهذا من أراد أن يوصي أهله أو يوصي أولاده أو يوصي تلامذته فينبغي أن يبدأ بالوصية بالتقوى، لأن الله سبحانه وتعالى أوصى بها الأولين والآخرين، وأوصى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بها أصحابه خاصة وأمته عموما. وإنما كانت التقوى من أعظم الوصايا على الإطلاق كما قلنا، لأنها متعلقة بحق عظيم هو حق الله تبارك وتعالى، وحق الله عز وجل أن يتقي عباده، حق التقوى التي أمر بها. فالأمر بالتقوى إذن دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة في مواضع كثيرة. ولو تأملنا وقرأنا وتدبرنا الآيات التي جاءت في القرآن في الأمر بالتقوى والحث عليها والحض عليها بأساليب متنوعة لوجدنا أن القرآن كله في الأمر بالتقوى، كما سنذكر بعد قليل في مراتب التقوى التي جاءت في القرآن الكريم. وذلك لأن التقوى أصل عظيم من أصول الدين، وخلة وصف بها الله تبارك وتعالى من عباده من بلغ درجة اليقين. كيف لا وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما جاء في الآية المتقدمة: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي أيضا وصية الله عز وجل لأفضل الأمم على الإطلاق، وهي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتقرأون في ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، بل إن الأمر بالتقوى لم يتوجه إلى الناس كافة أو إلى المؤمنين خاصة، بل توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد التقاة أو سيد المتقين. ومع ذلك قال الله عز وجل له مخاطبا: يا أيها الذين، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. النبي يؤمر من ربه أن يتقي الله، وقال العلماء في هذا المعنى معناه أي اتق الله أي دم على التقوى، أي دم على التقوى. ومتى أمر أحد بشيء، هذه قاعدة، متى أمر أحد بشيء هو متلبس به فمعناه الدوام في المستقبل على مثل الحالة الماضية. وهذا كقول المسلم وهو في الصلاة أو المصلي يقول: اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا قال شيخ الإسلام، وقد يخطأ بعض المفسرين إذا قال كيف يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم وقد هداه الله عز وجل، فهو يصلي وهذا نوع من الهداية. قال: وليس الأمر كذلك، فإن سؤال الهداية يعني الثبات على الهداية أو زيادة الهداية. ولهذا كان هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم من أنفع وأعظم الأدعية التي وردت في القرآن الكريم. فقول الله تعالى لنبيه: يا أيها النبي اتق الله، أي دم على التقوى، لأنه متى أمر أحد بشيء هو متلبس به وقائم به فمعناه اثبت عليه وداوم عليه واستمر على تلك الحال. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو أبرد بريدا أوصاه ومن معه بالمسلمين خيرا، وأول ما يوصيه به أن يوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث أنه قال لمعاذ رضي الله عنه لما أراد سفرا قال له: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. فكان من جملة الوصايا أن دعا الله عز وجل أن يزوده التقوى وأن يجعل زاده تقوى الله عز وجل الذي هو مخافته وخشيته جل وعلا. والتقوى هي أيضا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم في موعظة بليغة ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب، على حد تعبير الصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال في هذه الموعظة البليغة، قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أمته في حجة الوداع في ذلك المجمع العظيم والمشهد المثير والحشد المبارك، أول ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وأصحابه ينظرون إليه وهم في صعيد واحد، أن قال لهم: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. هذا من أجمع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته: اتقوا ربكم وصلوا وأدوا صلاتكم وصوموا شهركم وأدوا زكاتكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. ولم يزل السلف الصالح رحمهم الله عبر الأزمان والأمكنة يتواصلون بهذه الوصية العظيمة في مكاتباتهم، في مخاطباتهم، في وصاياهم عند الوفاة، ومن لقب في كتب التراجم وفي كتب الرقائق وفي كتب الأذكار يجد من هذا الشيء الكثير. ولو أردنا أن نحصي تلك العبارات التي قالوها في الحث والتوصية بالتقوى لطال بنا المقام، لكن سأذكر شيئا قليلا، وهذا من جميل ما سطروا في عبارتهم بالتوصية بالتقوى. ما ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى رجل قال له ناصحا وموصيا: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. وقد صدق رحمه الله، كما قال الشاعر: وصفت التقى فكأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تصفع. وكما قال آخر: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. وقال الآخر: أمرتك الخير لكن ما استقمت به، أمرتك الخير لكن ما تأمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقم. فقال له: إن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعل الله وإياك من المتقين. وكتب رجل من السلف إلى أخ له فقال له: أوصيك بتقوى الله، فإنها أكرم ما أكررت، وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله وإياك عليها، وأوجب لنا ولك ثوابها. وجاء رجل إلى يونس بن عبيد رحمه الله لما أراد السفر إلى الحج فقال له: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإن التقي لا وحشة عليه. وقال أيضا في وصية لآخر: من اتقى الله أحبه الناس ولو كره. وكلام السلف كما قلنا في هذا المعنى كثير وكثير، لكن نرجع إلى معنى هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال له: اتق الله حيثما كنت. ما هي التقوى وما معنى التقوى؟ أصلها كما قال العلماء، لأن التقوى أصلها وقوى يعني بالواء، فحذفت الواو وأبدلت بتاء، فهي بالأصل من وقى وقاية. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه ويحذره وقاية، وتقوى الله عز وجل للعبد أن يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى ما يخشاه من عذابه وسخطه وأليم عقابه في الدنيا والآخرة، يجعل وقاية تقيه من ذلك حتى لا يتعرض إلى مقت الله عز وجل أو عذابه. وحقيقة التقوى كما قال العلماء هو العمل بطاعة الله عز وجل إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا. حقيقة التقوى العمل بطاعة الله عز وجل إيمانا بالله عز وجل، بمعنى أنك لا تقوم بالطاعة إلا إذا علمت وتأكدت واعتقدت أن الآمر بها هو الله سبحانه وتعالى رب الأرباب، واحتسابا أي طامعا في الأجر والثواب الذي رتبه الله تبارك وتعالى على ذلك على تلك العبادة، أمرا ونهيا، بمعنى الأمر هو امتثال الأوامر ونهيا اجتناب النواهي. فمن اجتنب المعاصي بمختلف أنواعها ودرجاتها فهذا مطيع لله تبارك وتعالى، وهذا من التقوى. فحقيقة التقوى العمل بطاعة الله تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا. وتقوى الله سبحانه وتعالى جاءت في القرآن في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة. أحيانا تضاف التقوى إلى الله، يعني يأتي بعد الأمر بالتقوى لفظ الجلالة كقول الله عز وجل: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام. وتارة تضاف التقوى إلى عذاب الله عز وجل، تضاف إلى النار، أو تضاف إلى مكان العذاب وهو النار، أو زمان العذاب وهو يوم القيامة، كما قال الله عز وجل فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال أيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن فالتقوى تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا توجهت التقوى إلى الله عز وجل وقرأت في القرآن اتقوا الله، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله، فمعنى هنا أن يتخذ العبد وقاية تقيه من عذاب الله تبارك وتعالى. هذه الوقاية أعظم وقاية يتخذها العبد بينه وبين الله عز وجل أن يقوم بالتوحيد وينبذ الشرك، فإذا حصل له هذا فقد جعل وقاية تقيه من عذاب الله تبارك وتعالى. إذن قلنا إذا توجهت التقوى وصار مفعولها لفظ الجلالة اتقوا الله، فهنا معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وقاية، وأحسن وأجل وقاية هو أن تقوم بالتوحيد وأن تجتنب الشرك، وهذا النوع من التقوى أمر به الناس جميعا، أمر به جميع الناس، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه، وقال هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فالله سبحانه وتعالى أهل لأن يحب ويعظم ويجل ويخاف منه ومن بطشه ومن انتقامه، فهذا هو معنى قول الله عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة لما يستحقه المولى جل وعلا من التبجيل والتعظيم والتكريم. وتارة كما قلنا تنضاف التقوى إلى عقاب الله أو إلى عذاب النار أو إلى زمانه، كقوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أو اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله عز وجل. ومن هنا نعلم أنه يدخل في معنى التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المنهيات، وربما انضاف إليها فعل المندوبات وترك المكروهات والشبهات، هذا كله يدخل في معنى التقوى وهو أعلى درجات التقوى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى أن قال وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، ختم الآية بقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالمتقي هو الذي يأتي بالتوحيد وينبذ الشرك، فالمتقي هو الذي يطيع الله تبارك وتعالى في جميع ما أمر وينتهي عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى من المنكرات ومن المعاصي ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن فالتقوى الكاملة هي التي تجمع كل هذا الشيء، فعل المأمور وترك المحظور، بل وقد ينضاف إليها فعل المندوب وترك المكروه، وكل ما يعين على طاعة المولى تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء أن الأمر بالتقوى واجب، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والأمر يفيد الوجوب إلا لصارف، والتقوى في القرآن وفي السنة جاءت على ثلاث مراحل. تقوى أمر بها الناس جميعا، وقد ذكرنا هذا المعنى كقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذا النوع من التقوى أمر به الناس جميعا، وهو الذي يتضمن إقامة التوحيد ونبذ الشرك. والمرتبة الثانية من مراتب التقوى تقوى أمر بها المؤمنون خاصة، والمرتبة الثالثة تقوى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. وقد سبق أن ذكرنا هذا، قلنا أن كل من أمر بشيء هو محصن له قائم به فإن أمره بذلك يعني أن يدوم عليه، إما أن يثبت عليه وإما أن يزيد منه. فهو كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، فناداهم باسم الإيمان فوصفهم بالإيمان وناداهم إلى الإيمان، ومعناه هنا أن يثبت على الإيمان، وإما أن يعمل على زيادة مراتب الكمال حسب الحال. إذن هذه ثلاثة مراتب في الأمر بالتقوى جاءت في القرآن وفي السنة: تقوى أمر بها الناس جميعا، وتقوى أمر بها أهل الإيمان خاصة، وتقوى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: اتق الله حيثما كنت، هذا من النوع الثاني، من المرتبة الثانية. أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، يعني وصية للمؤمن بأن يدوم وأن يستمر في التقوى وإن كان محصنا لها متلبسا بها، فهي من النوع الثاني. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاه بهذه الوصية، قال: اتق الله. لكن زاد قيدا مهما يكمل معنى التقوى، أنه قال له: حيثما كنت. وحيث كما قال العلماء تتوجه إلى الأمكنة كما تتوجه إلى الأزمنة، ومعناه اتق الله حيثما كنت، واتق الله حيثما نزلت ووجدت. وقد يكون المراد بقوله حيثما كنت أي اتق الله عز وجل في السر والعلن، في السر والعلن راقب الله سبحانه وتعالى في سره كما تراقبه في علانيتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه المعروف: إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. هذا الدعاء نبوي عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم داعي ربه: أسألك الخشية، والخشية هي التقوى ومخافة الله عز وجل، في الغيب والشهادة. لأن خشية الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة من المنجيات التي تنجي المرء، لأن ما من مسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه حيثما كان وحيثما توجه، وهو يعلم أن الله تعالى مطلع عليه على باطنه وعلى ظاهره وفي علنه وفي سره، فإنه دائما يعمل على تجنب المعصية ولو كان وحده. وإليه الإشارة في قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ولهذا لما قيل للحسن البصري رحمه الله: ما سر زهدك في الدنيا يا تقي الدين؟ قال: أربعة أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يراني على معصية، وهذا محل الشاهد، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، فأعددت الزاد للقاء الله. ولهذا فإن خير ما يتزود به المرء في حاله وترحاله في إقامته وفي سفره أن يتزود من تقوى الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهنا تجد كلمة عظيمة لو كتبت بماء العينين لكان قليلا، كلمة قالها أحد السلف وهو طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، قال لقومه: إذا جاءتكم الفتنة فادفعوها بالتقوى، إذا جاءت الفتنة ادفعوها بالتقوى. فقالوا: وما التقوى؟ شرحها في هذه الكلمة العظيمة، قال رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. حتى قال ابن القيم رحمه الله في كلمة طلق بن حبيب رحمه الله، قال: وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لرجل: إذا كنت في أرض شوك ماذا كنت تصنع؟ أنت تسير في طريق فيه شوك ماذا كنت تصنع أو ما تصنع؟ قال: أتق الشوك وأشمر. فقال: كذلك التقوى. قال: كذلك التقوى. فالتقوى عباد الله هي الزاد الذي ينبغي أن يتزود به المسلم حيث محل أو ارتحل. والله عز وجل قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فهي ثمرة كل عبادة، نتيجة كل جهد، مبتغى كل مطلوب. ومن ظفر بهذا الزاد فلا عليه إن لم يظفر بمتاع الدنيا كله. وقد أحسن من قال ولست أرى السعادة جمع مالي ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا وللأتقى عند الله مزيد. فهذه إذن وصية عظيمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقالها لأمته أيضا، اتق الله حيثما كنت. فالعبد إذا استحضر مثل هذه الكلمة العظيمة الجامعة المانعة لم يقربه الشيطان ولم تدفعه نفسه إلى الوقوع في الزلات والخطايا، وإن كانت نفس الإنسان لا تسلم من ذلك، لكن إذا استحضر تقوى الله سبحانه وتعالى ووجد من يعينه على تحقيق ذلك يوصيه وينصحه ويكرر له القول، فإن مثل هذه الوصية إذا رسخت في الذهن وعلقت بالقلب تكون وقاية له من أي مكروه أو سوء يحدث له. إذن هذه العبارة الأولى التي جاءت في الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة وأتبع السيئة الحسنة تمحها وقعت موقعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتقوى، تقوى الله عز وجل في السر والعلن، وما من نفس مهما قوي إيمانها لا بد أن تخشى المعاصي والفجور. فالتقوى هذه التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحصن بها الإنسان قد يحدث للإنسان أن يفرط أو يقصر في تحقيقها، قد يقصر في ذلك. والتقصير أو التفريط إما أن يكون في ترك مأمور أو فعل محظور، يكون من هذا وذاك. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وانظر هنا فائدة جليلة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وأتبع السيئة، لفظ السيئة هنا مفعول وقدمه على الحسنة، قال لأن المقصود هنا هو محو السيئة لا فعل الحسنة، ولهذا قال وأتبع السيئة الحسنة، فالسيئة مفعول أول والحسنة مفعول ثاني. ولم يأمر هنا بأن قال وافعل الحسنة تمحو السيئة، قال وأتبع السيئة الحسنة، بدأ بالسيئة لأن المطلوب محو السيئة وليس فعل الحسنة، قال تمحوها هكذا بالجزم لأنه جواب الأمر، وجواب الأمر لابد أن يكون مجزوما، ولولا ذلك قلنا تمحوها بالواو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ومعناه أنك إذا وقعت في ذنب أو انحرفت أو ارتكبت خطأ أو محظورا فينبغي أن تجنح إلى فعل الحسنة وأن تبادر إلى التوبة وإصلاح الخلل، لأن من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن جعل العبد إذا قام بالسيئة وأتى بعدها بالحسنة تمحوها. وهذا من فضل الله عز وجل ومنته على عباده، لا يشعر ولا يحس بهذا إلا من هذا الله تعالى قلبه ونور بصيرته، لأن العدل يقتضي أن السيء أن الحسنة لا تمحو السيئة أي بالموازنة، لكن بفضل الله عز وجل ورحمته جعل الحسنات تمحو السيئة ولم يجعل السيئة تمحو الحسنة، هذا من فضل الله عز وجل. السيئة لا تمحو الحسنة لكن الحسنة تمحو السيئة، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها جاء مقررا في القرآن في مواضع كثيرة، وأعظم ما دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد ثبت في نزول هذه الآية كما في صحيح البخاري أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذا الفعل مستعظما إياه، فنزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرف النهار وزلف الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: هل صليت معنا؟ في بعض الروايات هل صليت معنا الفجر؟ قال: نعم. قال: فتلك كفارة، فتلك كفارة لما أتيت. فجعل الصلاة مزيلة ومذهبة للسيئة التي أتى بها ذلك الإنسان. وهذا يدل على أن العبد إذا وقع في السيئة ينبغي أن يبادر وأن يتعجل الحسنة بعدها حتى تفوها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثمة أمر من الأهمية بمكان ينبغي أن لا يغيب عنه، يجب أن يخطر ببال، وهو أنه ليست جميع الحسنات تزيل السيئات، لأن الحسنة ينبغي أن تكون كما قال شيخ الإسلام من جنس السيئة، أي في حجمها وشكلها. فهمتم هذا؟ يعني ليست كل حسنة تزيل السيئة، وإلا لو كان الأمر كذلك، لو كل إنسان يأتي بسيئة ويرتكب محظورا ويقع في كبيرة، يمكن أن يقول أستغفر الله أو أن يتوضأ وهو عمل صالح وهو حسنة، لأن الحسنة في الشرع هو العمل الصالح، والسيئة في الشرع هو العمل الطالح. لو قلنا هذا، قد يرتكب الإنسان أي ذنب مهما عظم ويأتي بالحسنة وإن كانت صغيرة، ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تتبعها. فمثلا لو قلنا أن الذي يأكل الربا وهو متماد فيه مصر عليه، يقول أستغفر الله، هل وأستغفر الله عمل صالح وحسنة، هل نقول بأن هذه الحسنة تذهب بالسيئة الكبيرة التي قام بها وهي أكل الربا؟ لو مثلا قام وتوضأ ويأكل الربا ثم يقوم يتوضأ، والوضوء عمل صالح وحسنة، هل تمحى السيئة؟ لا تمحى. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كلام، قال: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو. ودليله أيضا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر الصحيح، ذكر لنا أن من قال مثلا والكعبة أو حلف بغير الله عز وجل، يحلف بأبيه أو بجده أو بأمه، هذه سيئة أو لا؟ قال: من حلف بغير الله فليقل بعد ذلك لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، بل هي أفضل الحسنات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أوصني، فقال له: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. فانظر هنا، الذي يقول مثلا يحلف بغير الله، يقول وأبي أو حق الكعبة أو شيء من هذا القبيل، يحلف بغير الله عز وجل، هذا معناه شرك. وإذا قال لا إله إلا الله هذا توحيد، والتوحيد هو الذي يذهب الشرك. إذن فينبغي أن تكون السيئة، أن تكون الحسنة التي يأتي بها العبد من جنس السيئة في حجمها وشكلها. وإلا إذا كانت هذه الذنوب التي يقوم بها العبد وهذه السيئات من الصغائر، فإنه يكفي في ذلك أن يستغفر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيصلي فيستغفر الله إلا غفر الله عز وجل له، هذا ثابت. لكن هذا في مقابل ما يأتي من صغائر الذنوب. أما الذنوب الكبائر فهذه ينبغي لها من توبة، وينبغي لها من ترك للمعصية في الحال وندم على ما فعل وعدم الإصرار عليها، حتى يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذه لابد أن يفهمها المسلم، وهي أنه ليس كل سيئة تمحها حسنة. يبقى هناك شيء مهم ذكره العلماء كقيد في هذه المسألة: إذا قام الإنسان بالسيئة ووقع في المحظور، هل ينبغي له أن ينوي أو أن يهيئ قصدا لفعل الحسنة حتى تبقى السيئة، أم أنه يكفي أن يقوم بالحسنة بأي حسنة ولو بغير قصد محو السيئة. لا شك أن الأفضل والأكمل أن تكون له نية، أن تكون له نية، يعني يأتي بالحسنة لأجل أن يمحو السيئة، هذا أفضل وأكمل، هذا أفضل وأكمل. ولكن لو أتى بالحسنة من غير قصد هل هي تمحوها؟ الصحيح أنها تمحوها، ولكن ليس كالأول، لأن الأول جمع بين النية والفعل، والثاني أتى بالفعل دون النية. وعلى ذلك أدلة، مثلا الآية التي ذكرناها وهي قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الإنسان قد يرتكب السيئات ويأتي إلى المسجد فيصلي فيغفر الله سبحانه وتعالى سيئاته، مع أنه لم ينوي بتلك الصلاة أن يمحو السيئة، لكن لو استحضر النية وجمع بين النية والفعل لكان ذلك أفضل، كما قرره غير واحد من العلماء. والسيئة التي يقوم بها العبد يتبعها بالحسنة، قال العلماء في ذلك أمرين اثنين. الأمر الأول قالوا: هل الحسنة يمكن أن تنحصر في التوبة دون أن يعمل صالحا، أو أنه ينبغي أن يأتي بالحسنة بمعنى أن يقوم بعمل صالح؟ فبعض العلماء قال أنه يكفيه التوبة لأن التوبة عمل صالح، لكن الأصح أنه لا يكفي بأن يتوب فقط، وإنما أن يأتي بالحسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في الحديث قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولما ذكر الله تعالى التوبة في كتابه دائما يردفها ويجمع بينها وبين العمل الصالح: إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ومن تاب إلى الله وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن التوبة وحدها لا تكفي إذا كان الإنسان يريد أن يمحو سيئته، وإنما ينبغي أن يضيف إليها العمل الصالح. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية العظيمة بقوله: وخالق الناس بخلق حسن. ولا شك أن هذا الأمر متعلق بحق عظيم أيضا، هو حقوق أو هو حق عباد الله عز وجل. لأن الأمر الأول: اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة، هذا حق النفس. وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق متعلق بعباد الله سبحانه وتعالى. وخالق الناس بخلق حسن بمعنى عامل الخلق بالأخلاق الحسنة قولا وفعلا، ومعناه أن تعامل المسيء بالعدل وأن تعامل المحسن بالإحسان، أن تعامل المسيء بالعدل وأن تعامل المحسن بالإحسان. وقد عرف العلماء الخلق الحسن بقولهم: هو بذل الندى وكف الأذى والصبر عن الأذى وطلاقة الوجه. وبعضهم قال: الخلق الحسن هو الإحسان إلى الناس وإن أساءوا إليك. ومعناه في القرآن كثير، كقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الحديث في شطره الأخير حديث عظيم يتضمن أمورا كثيرة ينبغي على المسلم أن يجعلها نصب عينيه، لأنه ما أوتي على كثير من الناس إلا من فضيعهم هذا الأمر العظيم، وهو معاملة الناس بالخلق الحسن. والإنسان إذا عمل المخلوق بالخلق الحسن يستطيع أن يؤثر عليه وأن يدعوه إلى دين الله عز وجل، وإذا نصحه قبل منه النصح، وهذا الذي ينبغي أن يكون. نحن معاشر المؤمنين أفلسنا في هذا المجال، صار المسلم اليوم لا يملك هذه الطاقة الخلقية العظيمة التي ينبغي أن تكون، لأن الأخلاق هي في حقيقة الدين. لهذا قال من قال من المفسرين كالإمام بن جرير الطبري وغيره في قول الله عز وجل مادحا ومثني على نبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: وإنك على دين عظيم. وقد صدق ابن القيم لما قال: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. نحن أوتينا من هذا الجانب تقصير في التعامل مع الناس، صار الإنسان لا يتورع في معاملته مع إخوانه فضلا عن الأجانب الآخرين من غش وخداع وإلى غير ذلك. هذا كله مناف للأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن من أحاسن الناس ومن أفاضل الناس ومن أقرب الناس مجلسا يوم القيامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا. وإن المسلم لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، والأحاديث في ذلك كثيرة. لكن هذا الخلق العظيم الحسن الذي ينبغي أن يتجمل به كل مسلم ينبغي أن يجتهد فيه، أن يجتهد في تحصيله. ولهذا قال العلماء: هل الخلق الحسن جبلي أو أنه يأتي بالكسب؟ يعني هل هو جبلي، يعني جبل عليه الإنسان وطبع عليه الإنسان، أم هو كسبي؟ والحق أن منه ما هو جبلي ومنه ما هو كسبي. فالجبلي مثلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض الصحابة وهو أشج ابن عبد القيس رضي الله تعالى عنه، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناس، وهو من الأخلاق. الحلم ترك الغضب، والأناس هو التريث وعدم التعجل، من أعظم الأخلاق. إن فيك خصلتين. فقال أخو لقين: جبلني الله عليهما؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. لكن الأخلاق الأخرى يمكن للإنسان أن يجتهد في تحصيلها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فالإنسان يعمل على مجاهدة نفسه، فإذا تمكن من أن يظفر بهذا الكنز العظيم. ونحن نجد في القرآن الكريم دستور للأخلاق، وقد أحسن الدكتور محمد دراز رحمه الله لما ألف كتابه المعروف دستور الأخلاق في القرآن، دستور الأخلاق في القرآن: ما من شيء يدعو إلى الخير ويدعو إلى فضيلة وينبذ الشر وينبذ الرذائل إلا ونجد مضمونه في كتاب الله تبارك وتعالى. كيف أن أمة بحجم ما هي الآن عليه وكتابها هذا القرآن الذي يدعو إلى الأخلاق الفاضلة، يدعو إلى الفضائل، يدعو إلى نبذ الرذائل، نجد أن هذه الأمة الآن تشكو إفلاسا في الأخلاق، وصار غيرها يضرب بها المثل. إذا قيل للإنسان يأتي في المواعيد ويدقق في ويحدد المواعيد ويأتي في وقتها، يقال: هذا فرنسي، هذا أوروبي، هذا غربي. وأما المسلم صار الموعد وإخلاف الوعد كأنه ليس من أخلاق أهل الإسلام. فلنتنبه لمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخالق الناس بخلق حسن. وفي قوله خالق الناس بمعنى الناس عموما، المحسن منهم المسيء، بل حتى الكافر منه ينبغي أن يحسن الإنسان خلقه معه. لماذا؟ حتى يكسب وده، حتى يدعوه إلى دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان جارا يهوديا، لما مرض غلام دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه، وهذه السنة في العيادة، وعرض عليه الإسلام. فكان ذلك الغلام اليهودي ينظر إلى والده، فقال له والده: أطع أبا القاسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. كيف أثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثر عليه بمثل هذا الخلق، لأنه جار، والجار له حق ينبغي أن يؤدى إليه، لا يبخس منه شيء. وهكذا قس في جميع الأمور: ما هي أخلاقنا الآن؟ ما هو حجم أخلاقنا وحجم معاملاتنا مع ذوينا ومع أهلنا ومع أولادنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. يذكر البخاري في الأدب المفرد ترجمة وكنت تعرضت لها بالأمس، يقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، وهي نفس الترجمة التي ذكرها في الصحيح: ما كيف يكون الرجل في أهله. وسأل عروة عائشة رضي الله عنها وهي خالته: ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله؟ قالت: يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. قالت: كان يفلي ثوبه، وكان يرقع الثوب، وكان يخيطه، وكان بشرا من البشر يحلب الشاة. كل هذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الأخلاق، من جميل الطباع التي جبله الله عز وجل عليها وتحصل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بفضل إيمانه. وقد صدق من قال: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وصدق أيضا ما قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ورحم الله أيضا من قال: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين العاملين بوصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يرزقنا التقوى وأن يجملنا بالتقوى وأن يجعلنا من عباده المتقين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة بعد الإساءة، أن يجعلنا ممن قال الله عز وجل فيهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى حسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا منكرات الأخلاق وسيء الأخلاق، فإنه لا يجنبنا إياها إلا أنت يا رب العالمين، إنك جواد كريم وخير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.